غفورا رحيما. يعني بعض المسلمين اليوم قد انعكس فهمهم لهذه الآية، وتسمع بعضهم مثلا، تسمع من بعدهم يقولون يعني نحن نذهب إلى بلاد الكفر يعني لأن أرض الله واسعة، يعني أرض الله واسعة فنذهب إلى بلاد الكفر لا نذهب إلى بلاد المسلمين. فهذا عكس معنى الآية في الحقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى يأمر المسلمين بالهجرة إلى بلاد المسلمين ولا إلى بلاد الكفار. وحتى بعضهم يقولون مثلا نحن وجدنا رزقنا في بلاد الكفر، يعني الذي مثلا يجد رزقه في الحرام هل يقول أنا وجدت رزقي في الحرام فالحمد لله؟ لا، يبحث عن رزقه في الحلال وفي الأماكن التي تجوز له البقاء فيها. وفي هذه الآية دليل على هجران الأرض التي فيها المعاصي، فكل من يعيش في بلاد لا يستطيع فيها القيام بشعائر الإسلام وبما أوجبه الله عليه فلا يحل له البقاء فيها، مع توفر بلاد أخرى يستطيع فيها القيام بذلك، ويتحتم ذلك على من يتبدل الخير بالشر والبلاد المسلمة بالبلاد الكافرة. وحول تفسير الآية السابقة يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع. فهؤلاء توعدهم الله سبحانه وتعالى ولم يعذر سبحانه وتعالى إلا المستضعفين من الرجال والولدان والنساء والولدان. أما من يذهب إليهم ويعيش معهم وليس ممن استثناهم الله فيخشى عليه أن يكون ممن توعدهم الله سبحانه. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أنه قام يوما خطيبا فكان مما قال: أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. رواه أبو داود وجرير. وعن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم واستنكر ذلك، فأمرهم بنصف العقل يعني بالدية، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، ولما؟ قال: لا تتراءى نارهما. يعني هذا حديث صحيح أخرجه الترمذي وأبو داود. تقربوا قليلا بارك الله فيكم. وقد أجمعت الأمة على وجوب الهجرة إلى المسلم من ديار الكفار إلى ديار الإسلام، ولم يستثني من ذلك إلا العاجزين عنها من الرجال والنساء والولدان. وفي هذا العصر الذي كثرت فيه البلايا وعظمت فيه الفتن والزرايا، وما عذر من يسافر إلى بلاد الكفار وهو يطلب منه أن يفر منها إلى الله؟ يقول سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقد روى أشهب عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، قال الإمام مالك رحمه الله: لا يقيم أحد في موضع يعمل فيه بغير الحق، وقال في العارضة: فإن قيل إذا لم يوجد بلد إلا كذلك، قلنا: يختار المرء أقلها إثما، مثل أن يكون بلد فيه كفر وبلد فيه جور خير منه. يعني في بلد فيه كفر وبلد فيه جور خير منه من البلد الذي فيه الكفر. وهذه مثل هذه الفتاوى كانت في زمن العلماء كانوا يبينون فيه أو في هذه الفتاوى وجوب الهجرة على من طرأ عليه الإسلام وهو في بلاد الكفر، حيث يجب عليه وجوبا عينيا أن يهجرها إلى بلاد الإسلام، إلا إذا غلب على أمره. أما أن يسافر المسلم من ديار الإسلام إلى ديار الكفر فهذا من البدع الحادثة. هذا الشيء الذي يحصل في هذا الزمان، المسلمون الذين يتركون بلاد الإسلام ليقيموا في بلاد غير المسلمين من النصارى واليهود والملاحدة وغيرهم، هذا شيء محدث جديد في التاريخ الإسلامي، لم يكن موجودا في السابق، ولذلك لم يتحدث عنها فقهاء الإسلام السابقون. إذ كيف يدور بأحد من السلف الصالح أن يسافر المسلم عن طواعية واختيار، بل ويسابق وينافس في ذلك من ديار الإسلام التي يشتهر فيها الإسلام ويعلن فيها الآذان وتوصل فيها الأرحام ويؤمر فيها بالمعروف وينهى عنها عن المنكر، إلى ديار الكفر حيث يدعى فيها بالتثليث وتضرب فيها النواقيس ويعبد فيها الشيطان ويكفر فيها علنا بالرحمن ويدعى فيها إلى العلمانية والديمقراطية وغيرها، وتنتشر فيها الرذيلة وتنعدم فيها الفضيلة بدعوى التنزه والسياحة، أو أشد من ذلك الإقامة للاستيطان والتجنس بالجنسية الكافرة والاندماج في المجتمع الكافر بدون مبالاة. وترى أحدهم يعيش في بلاد الإسلام وفي أهله بلد يقيم شعائر الإسلام ويبصر ويسمع شعائر الإسلام تطبق ويحكم بها، ثم يهرب من هذا الجو الإيماني ويتنكر لتلك النعمة العظيمة ليعيش وذووه بين المشركين، ويبصر الكنائس عالية شامخة ويرى الخمور تباع علنا والمخالفات والمنكرات في دينه وهي العرف السائد هناك. هذا شيء أتكلم يعني نصيحة لله لنفسي ولكم، لأن الدين النصيحة، لابد أن نقول الحق وأن نكون صريحا. إن الناظر لحال الناس اليوم يرى الخلط الواضح والحكم الجائر في تحقيق مفهوم الولاء والبراء فهما وعلما وعملا. ولماذا اختل ذلكم المفهوم وتزعزعت تلكم العقيدة في قلوب فئام من بني جلدتنا، فأصبحت ضعيفة مع الكفار يؤكلونهم ويشاربونهم ويجالسهم ويأنس بالحديث معهم ويتمتع برؤيتهم برؤية دورهم وبلادهم ويعجب بأخلاقهم وروعة تعاملهم، وهو في مقابل ذلك يعني ضعيف في ولائه للمؤمنين، يتتبع السقطات والزلات التي تحصل من المسلمين في بلاد الإسلام. كلما جلس في مجلس سمعت منه عبارات السخرية وألفاظ التهكم والازدراء لحال المسلمين في تعاملهم وسير مجتمعهم يعني يحتقر البلاد الإسلامية وينظر إلى بلاد الإسلام باحتقار وازدراء، ويشيد ويفتخر بأنه خرج من تلك البلاد ويرى أنه أحسن منهم حالا. ومثل هذا في الغالب لا يقدم لدينه ووطنه وزن شعيرة من خدمة ونصرة، بل هو وبال على أمته، ويشير إلى حضارة الغرب وتقدمهم، أما نحن فمتخلفون. فتراهم في حديثهم وكلامهم علقوا الحضارة الغربية بخروج المرأة وبسفورها، والغرب أنفسهم يضحكون عليهم يوم أخذوا رجيع أفكارهم. فلم يزيدوا الأمة علما ولم يسعوا لرفعة وطنهم وبلدهم، وهذا إلى جانب التبذير والتفنن في إهدار الأموال وتضييع الثروات. فلا تسأل أين يسكنون وماذا يأكلون ويشربون وماذا يلبسون وكم يشترون ويتسوقون، وهذا فضلا عما يصرف للهو والعبث والتسلية كما زعموا. نسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، إن العلة الكبرى والحكمة العظيمة في تحريم السفر إلى بلاد الكفار ووجوب الهجرة منها المحافظة على الدين، إنه رأس مال المسلم، فيجب الحفاظ عليه وعدم التفريط فيه، إذ به نجاة الإنسان الأبدية وسعادته الأخروية، وضياعه من أعظم الخسران، إذ لا يساويه ضياع النفس والمال والأهل والولدان. والدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. أما عن أبنائه وبناته وذويه ممن معه في بلاد الكفار فتحدث ولا حرج عن صور التهكم والسفور وتضييع شعائر الدين. هل أوجب الله الطاعة في بلاد دون بلاد؟ ناهيك عن تلك الملابس المخزية التي ترتديها بنات المسلمين يعني في بلاد الكفار، حتى غدت بعض الأحايين بنات الكفار أكثر حشمة وحياء من بعض بنات المسلمين، نسأل الله العافية. ولقد نقل الكثيرون عبارات التعجب والاستغراب من الكفار أنفسهم لما رأوا من حال بعض المسلمين في بلادهم. يعني أحيانا ترى مثلا المرأة تلبس القطعة من القماش على شعرها وبقية جسمها يعني تلبس كأنها عارية، يعني وتلبس أشياء ضيقة تصف يعني جميع أجزاء جسمها، وتلبس شيئا على شعرها، فما فائدة ذلك؟ وهل هذا هو الحجاب الذي يدعو إليه الإسلام؟ هذا لا شك أنه تناقض ومخالفة للأحكام الإسلامية. تقدموا يا إخوة، تقدموا، بارك الله فيكم. وهذا يا إخوة مع إهمال كثير من أولئك الآباء أبناءهم، بعد أن كانوا في المساجد في بلاد الإسلام أصبحوا في بلاد الكفر والفساد يتركون فيسمعون ويقرؤون ويشاهدون ما شاءوا، فيرجع الأبناء يحملون لأولئك الكفرة وبلادهم من الإعجاب والتبعية ما الله به عليم، فيضحي قدوته وقدوتها مغن أو ممثل فاسق. وهذا يحصل كثيرا. ألا يخشى من يسافر إلى بلاد الكفار أن يكون سببا في ردة ابنه عن دين الإسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ألا يخشى الذي يساكن هؤلاء الكفار أو يعاشرهم أن يتوهد، أن يتهود يعني، أو يتنصر، أو يشرك أحد من أبنائه، أو يدخل في الكفر باعتناق أفكار الكفار الكفرية كالعلمانية والديمقراطية والشيوعية والوجودية والإلحاد وغير ذلك من الأفكار، فيتأثر بالكفار ويقلدهم حتى في عباداتهم؟ أما يدري أنه سيحاسب على ذلك حسابا عسيرا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أي غيرة يحملها من يرى بنته تلبس اللباس الضيق أو القصير، أو تعبث بشعرها وتزين وجهها ويراها جميع الناس؟ أين الغيرة؟ أين الغيرة عندما ينتقل بأبنائه وبناته يعني بين المسارح والمراقص حتى يرجعون إلى بلاد المسلمين يتباهون؟ يعني اذهبوا يعني في الإجازات الأسبوعية يعني يوم السبت والأحد إلى وسط المدينة وانظروا أين أولادكم أو أولاد المسلمين، وستجدونهم في هذه الأماكن بكثرة يزاحمون الكفار في هذه الأماكن، ثم يرجعون إلى بلاد المسلمين يتباهون ويفتخرون بما فعلوا وبئس ما فعلوا، لينشروا دعاية لتلك البلاد الفاسقة الفاجرة، وهم بذلك يحرضون ويحثون غيرهم من المسلمين للسفر لتلك البلاد تسريحا وتلميحا بما ينشرونه من ثناء ومدح على تلك البلاد، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وفي النهاية، في نهاية هذه الخطبة، أنقل لكم بعض فتاوى العلماء في حكم التجنس بجنسية الدول الكافرة. سؤال وجه إلى هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء، يقول السائل: ما حكم الإسلام في إمام للمسلمين في مسجد بأرض فرنسا يريد أن يبدل الجنسية من جزائرية إلى فرنسية؟ أمر جائز ولا إثم فيه ولا يضره في دينه، أو هو شيء محرم يجب اجتنابه؟ الجواب: أن لا يجوز له أن يتجنس باختياره بجنسية دولة كافرة، لما في ذلك من التزامه بنظامهم والتحاكم إلى قوانينهم وتبعيته لهم وموالاته إياهم. ومن المعلوم أن فرنسا دولة كافرة وحكومتها وشعبها، وأنت مسلم فلا يجوز لك التجنس بجنسيتها، واصبر واحتسب، والله المستعان، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز بن باز، ونائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، وعضو عبد الله بن غديان، وعضو عبد الله بن قعود. فتوى أخرى في هذا: كثير من المسلمين الذين يقدمون إلى الديار ينوون الإقامة، وكذلك يحصلون على الجنسية الأمريكية، فهل يجوز لهم ذلك علما بأنها ديار كفر وشرك وانحلال؟ فكيف يعطون ولاءتهم لحكومتها بالتنازل عن جنسية بلادهم الإسلامية وقبول جنسية هذه البلاد؟ فما حكم الإسلام في ذلك، علما بأنهم يبررون ذلك بنشر الإسلام؟ الجواب: لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة، لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل. أما الإقامة بدون أخذ الجنسية فالأصل فيها المنع، لقوله تعالى: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرة إلا المستضعفين، الآية. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. وللأحاديث أخرى في ذلك، ولإجماع المسلمين على وجوب الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام مع الاستطاعة، لكن من أقام من أهل العلم والبصيرة في الدين بين المشركين لإبلاغهم دين الإسلام ودعوتهم إليه فلا حرج عليه، إذا لم يخشى الفتنة في دينه وكان يرجو التأثير فيهم وهدايتهم. وهناك فتوى أخرى ولن نكتفي بذلك: ما حكم الدين في تغيير جنسية الفرد، سواء كان هذا التغيير من بلد عربي مسلم إلى بلد عربي مسلم آخر، وكذلك من بلد عربي مسلم إلى بلد أوروبي، مع الاحتفاظ بعقيدته السمحة وهي الإسلام؟ الجواب: انتقال المسلم من جنسية دولته المسلمة إلى جنسية دولة أخرى مسلمة يجوز، أما انتقال المسلم من جنسية دولته المسلمة إلى جنسية دولة كافرة فلا يجوز. ويعني لا تظنوا أن هذا الحكم حكم جديد، وأن الصادرون لهذه الفتاوى يعني فقط في الدولة السعودية فقط. هذه الفتاوى صدرت من علماء الإسلام، من علماء المغرب في القديم، من العلماء المالكية، يعني لما سئلوا عن الذين بقوا في الأندلس أو إسبانيا لما غلب عليها الفرنج يعني الإسبانية، الإسبانيين النصارى لما غلبوا على هذه الأندلس، بعض المسلمين بقوا في الأندلس ما أرادوا أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام. فبعض الناس سألوا العلماء عن حكم هؤلاء وماذا يجب عليهم، فأفتى العلماء، علماء المغرب في ذلك الزمان، بأن البقاء في هذا البلد الكافر الآن لا يجوز، وأنه يجب عليهم أن يهاجروا إلى بلاد المسلمين. وهذه يعني من فتاوى العلماء في ذلك. هذه مسألة يقول صادر فيها فتاوى من علماء المغرب قديما، فتاوى قديمة من علماء المغرب لما استولى الفرنسيون على تونس وعلى بلاد المغرب، تكلم العلماء في هذه المسألة ومنعوا التجنس بجنسيتهم، وهذا كلام للشيخ الفوزان. هذا الحكم ليس حكما جديدا وليس حكم خاص يعني من علماء المملكة السعودية حفظها الله، ولكن هي عام، وليس فقط حكم للمسلمين الذين يقيمون يعني في بلاد الكفار يعني الذين أتوا من بلاد الإسلام، ولكن هو حكم عام حتى لي أنا ولغيري من إخواني الذين أسلموا وكانوا نصارى أو كفارا ودخلوا في دين الإسلام، فيجب عليهم مع الاستطاعة والقدرة أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام. ويعني في نفس الوقت يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل الأمور للمعتنقين للإسلام ليهاجروا إلى بلاد المسلمين، ونرجو من يعني ولاة الأمور في بلاد الإسلام أن يسهلوا كذلك الطرق لتسهيل الهجرة للمعتنقين للإسلام حتى يرجعوا إلى بلاد الإسلام. أما الذين أتوا من دول إسلامية وهم يحملون جنسية الدول الإسلامية فالأمر سهل لهم، أما لنا فالأمر أصعب. فنسأل الله يسهل لنا ويسهل الأمور. وأنا عملت هذه الخطبة يعني لإقامة الحجة وحتى يعرف الناس الحكم الشرعي في هذه المسألة، وأن يعني يفهموا القضية جيدا، لأن بعض الناس أتوا إلى بلاد الكفر ولا يعرفون الحكم الشرعي. وأذكر كذلك أن بعض العلماء أباحوا للمسلم أن يأتي إلى بلاد الكفر للدراسة إذا كان هناك شيء لا يستطيع يحصل عليه في بلاد الإسلام فيدرس في بلاد الكفار ويرجع إلى بلده إذا انتهى، وكذلك للتداوي التداوي، وكذلك للتجارة، ولكن لا يبقى، لا يستوطن، لا يصبح يعني مواطنا يبقى إلى أن يموت وأولاده، وبعد ذلك يعني تصير أولاده بعده من الكفار، يعني بعد قرن أو قرنين أو ثلاثة لا يذكر له دين ولا إسلام ولا شيء، فتموت يعني نسبه في الكفر بسببه، لأن في هذه البلاد لا يحافظون على الإيمان وعلى الدين. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من البيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، إنه ولي كريم. وقوموا إلى صلاتكم. بارك الله فيكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا، صووا صفوفكم، سدوا الفرج، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. حادوا بين المناكب والأقدام، تراصوا.